الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو كتاب مهذب من زاد المعاد في حديث خير العباد. زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، الذي توفي في القرن الثامن سنة 751، فهذب وأخذت الأحاديث الصحيحة منه والأقوال الراجحة والأقوال التي يحتاجها الإنسان، وحذفت الأحاديث الضعيفة والأقوال والاستطرادات التي لا يكون من ورائها كبير فائدة. فقال مهذبه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها السماوات والأرض، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله الرسل، وأنزل كتبه وشرع شرائعه، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب. أيها، هذه كلمة لا إله إلا الله، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوى من الطرق وأوضح السبيل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أما بعد، هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المحققان اللذان حققا أصل زاد المعاد: إن أوفى كتاب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، فقد استوعب فيه رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في شؤونه العامة والخاصة، شأنه رحمه الله في كل تصانيفه التي تجري على نسق واحد من الجودة والإتقان والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه. وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله جمع من علوم القرآن والسنة والإحاطة بفقه السلف ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدمه أو أتى بعده. وندخل الآن في صلب الموضوع، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كان خلقه القرآن كما رواه مسلم يهتدي به ويهدي إليه، ومن القرآن أخذ منهاج دعوته إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن القرآن أخذ أسلوب دعوته إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ترتيب الدعوة: كان للدعوة إلى الله في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 7 مراتب. الأولى: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، رواه البخاري. وهذا تهيئة له لتلقي وحي ربه. ثانيا: وأول ما أنزل عليه من القرآن قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعلمه الله بالقرآن ما لم يكن يعلمه. فالعلم هو البصيرة التي قامت عليها دعوة الحق، ولا تصلح دعوة إلى الله إلا بها. ثالثا، ثم أمر بتبليغ القريب منه والبعيد، قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. المرتبة الرابعة، وكان أول وأعظم ما دعا إليه مثل كل من سبقه من الرسل، إفراد الله بالعبادة، وهذا هو سبب خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى لا إله إلا الله أساس دعوته صلى الله عليه وسلم، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو الفارق بين الإسلام والكفر. وكان أول وأشنع ما نهى عنه مثل كل من سبقه من الرسل إشراك المخلوق مع خالقه سبحانه وتعالى باتخاذ المخلوق وليا يدعو تقربا به إلى الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: وطلبا لشفاعته عند الله. قال سبحانه: ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المرتبة السادسة، وبعد 10 سنوات من بداية بعثته ودعوته صلى الله عليه وسلم، فرضت الصلاة، فهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. المرتبة السابعة والأخيرة، وبعد الهجرة إلى المدينة فرضت بقية أركان الإسلام من العبادات: الزكاة والصوم والحج، وتتالت شرائع الإسلام في المعاملات: البيع والنكاح والميراث والجهاد وغيرها. ومن هذا يتبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي الله له في ترتيب الدعوة إلى الإسلام، لا يتغير بتغير الأحوال ولا يتبدل، يعني حتى في يومنا هذا فالذي يريد أن يدعو على هذا الترتيب. ثم تبدأ هذه الدعوة بالعلم: اقرأ، ثم دعوة القريب: أنذر، ثم البعيد، هذا الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفيه عن سواه، هذا بداية. ثم إلى العبادات العملية: الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم المعاملات الشرعية: البيع والشراء والطلاق والنكاح والزواج والجهاد. والعكس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، العكس أن تبدأ من الجهاد ثم تقول الناس بعد الجهاد نقول لهم صلوا ثم نعبد الله واحد، ما ينفع، لأن ذروة سلام الإسلام الجهاد، أعلى شيء فيه، فالذي يبدأ به قبل أن يبدأ بلا إله إلا الله، هذا يكون عكس الترتيب، ترتيب الوحي والألوهية. هديه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوحيد من استقراء ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد والحث عليه وتفضيله وتقديمه على شرائع، على سائر شرائع الإسلام، يتبين أنه يشمل أمرين عظيمين لا حظ في الإسلام لمن فرط فيهما. الأول توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته لخلقه، فهو رب العباد، يعني الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القاهر فوق عباده وحده لا شريك له، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة دون تشبيه وتمثيل أو تمثيل ولا تعطيل، ودون تأويل يصرفه عن معناها المعلوم من لغة العرب التي اختارها الله لوحيه، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الأمر وحده، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لا يكفي العبد للدخول في الإسلام ولا الثبات عليه. قال الله تعالى: قل من يرزقكم، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، من يرزقهم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركين يقول الله، عارفين توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثاني توحيد الله بعبودية العباد له، فلا يدعى إلا الله، قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يستعان إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يستغاث إلا بالله، قال سبحانه: وإن يمسسك الأخ بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا يصلى ولا يذبح إلا لله، ولا يقصد في أمور الدين كلها إلا الله، قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه هذا خالف فيه المشركون، خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك بين عليه الصلاة والسلام لأمته أن أكبر الكبائر وأول الموبقات الشرك بالله، كما ورد ذلك في البخاري ومسلم، اتباعا لهدي الله في كتابه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: وما أوحي إليه وإلى الأنبياء من قبله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وقم من الشاكرين. وحقيقة الشرك الأكبر هذه بينها هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه أن أكبر وأخطر مظاهر الشرك في جميع الأمم والأمكنة والأزمنة الأنصار، الحمد لله وضعنا نصب الآن، والمقامات التي تتخذ على مقام إنسان صالح قديم قام في هذا المكان، والمساجد من الشرك أيضا، المساجد التي تبنى على قبور الأنبياء أو الصالحين وهي أصل الأوثان والأصنام. فقد ورد في البخاري في تفسير قول الله عز وجل عن أوثان قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك الأكبر سيظهر بعده في أمته في نهاية الكون في نهاية الأمة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وكان صنما تعبدها دوس، قبيلة دوس في الجاهلية بتبالة مكان في اليمن، وأن نساء من أمته ستطوف حوله تعبدهم دون الله. وكان آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته التحذير من ذلك، فقد قال في مرض موته عن النصارى: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مثل الذي صنعوا. هديه صلى الله عليه وسلم في بقاع وأماكن ومواطن الشرك. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة حتى لو كانت عبادة صحيحة، حرمها صلى الله عليه وسلم في البقاع التي يعصى فيها الله ورسوله بالإشراك والابتداع بالدين. فقد أخرج أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وأنا مكان في مكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وقال الله عز وجل عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، يعني لا تعبد الله في مكان وضع لغير الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على تحريم النذر لغير الله، فإن أخطأ أحد لجهله بشرع الله فلا وفاء عليه، بل الوفاء بالنذر لغير الله شرك أكبر. ودل الحديث على أنه لا يجوز أداء العبادة لله في مكان يعصى الله فيه بالشرك والبدعة وإن صلحت نية العبد. إزالة مظاهر الشرك والابتداع، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بهدم المساجد والمشاهد والمزارات والمقامات لأنها أسست على معصية الله، فأمر بهدم مسجد الضرار كما ورد ذلك في سيرة ابن هشام، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فلم يؤسس على التقوى من أول يوم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. وأمر بهدم وثن اللي هو مقام او ضريح يزار على قبر اللات، وكان رجلا صالحا يرد السويق للحجاج، فلما مات بنوا على قبره مزارا كما رواه ابن ابي حاتم، وامر بهدم وثن مناه رواه البخاري، والعزى رواه النسائي، وذي الخرفة رواه ابن اسحاق، وامثالها من النصب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. واذا كان امر الله ورسوله في مسجد الضرار الهجر والهدم، فمشاهد ومزارات الشرك التي اتخذها الشيطان احبولة للضلال او للضلال يتقرب بها الى الله ويستشفع بها عنده منذ قوم نوح الى قيام الساعة اولى بالهجر والهدم، وواجب على ولاة الامر من المسلمين تعطيلها وازالتها استجابة لامر الله واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيهدم المسجد اذا بني من اجل القبر، وينبش القبر ويخرج الميت اذا دفن في المسجد، نص على ذلك الامام احمد والنووي وغيرهما، فلا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر، وايهما طرأ على الاخر وجب ازالته وكان الحكم للسابق ولا يجوز وقفه، فلا بر فيه ولا قربة، ولا تصح الصلاة فيه فرضا ولا نفلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعنه من فعل ذلك، وكان ذلك آخر وصية آخر وصاياه إلى أمته كررها مرارا عند وفاته كما رواه البخاري ومسلم. كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، يعني في ختم في النهاية، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله في 3 أسطر رواه البخاري، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم 7 من الهجرة، فأولهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي، يقولون واسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية معناه عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بالمدينة وهو بالحبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى عليه وذاك الرجل بالحبشة، لكن هذا قاله جماعة من أهل السير منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحم النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، فإن أصحم النجاشي الذي أسلم هذا أسلم قديما قبل مجيئه أي كتاب، أي نعم، بل هو أصحم أو رجل آخر اسمه النجاشي، لأن ملوك الحبشة يقال له النجاشي، ولا يعرف إسلامه، لم يثبت أنه أسلم الذي بعث له برسالة، لكن ذاك مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فالأول مات مسلما والثاني لا يعرف إسلام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وبعث دحية ابن خليفة الكلبي ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالإسلام ولكنه لم يسلم. وقد روى أبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفته هذه إلى قيصر وله الجنة، فقال رجل من القوم وإن لم يقبل، يعني إن لم يقبل هرقل الإسلام، قال وإن لم يقبل، فوافق قيصر يعني قابله وهو يأتي بيت المقدس، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى، فالملوك الرؤساء يمشي على البساط الأحمر من زمان، فنادى قيصر من صاحب الكتاب؟ فهو آمن، قال أنا، قال فإذا قدمت فأتني، فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية، أشاع بين قومه، فأقبل جنده وقد تسلحوا عايزين يسوي انقلاب عليه، كيف يسويها؟ فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير. فقال صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقسم الدنانير وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبرويس ابن هرمز ابن أنوشروان فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب ابن أبي بلدعة إلى المقوقس واسمه جريج ابن مينا ملك الإسكندرية وبعث حاطب وكان حاطب هذا إنسان عظيم القبط القبط اللي يسمى مصر بالإنجليزي الآن إيجبت أي قبط. فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وسيرين فتسرى ماريا صارت أمة له صلى الله عليه وسلم ووهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباضي مصر وبغلة شحباء وهي دلدل وحمار أشهد وعفير وغلاما خصيا يقال له مابور وفرسا وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وبعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمل الغساني ملك البلقاء قاله ابن إسحاق والواقدي والله أعلم. وبعث شريط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمام بن عثال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر نعم وعبد الله بن الجلندة أو الجلندي الأسديين بعمان فأسلم وخلي بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة وقيل قبل الفتح فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد الكلال الحميري باليمن فقال سأنظر في أمري. وبعث أبا أسامة أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع إلى الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة ابن عمرو الجزامي يدعوه إلى الإسلام وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسلامي وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها فضة وفرس يقال له الطرب. انظر يسمي أسماء حيواناته صلى الله عليه وسلم وأسماء الأدوات التي يستخدمها من سيف أو ثوب أو ما شابه ذلك. وفرس يقال لها الضرب وحمار يقال له يعفور هناك عفير وهذا يعفور. وبعث أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. وبعث عياش بن أبي ربيع المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال بن حمير كتبه في الشرائع يعني في الشريعة من الحلال والحرام وما شابه ذلك منها كتابه في الصدقات الذي كتبه إلى أبي بكر الصديق وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور الصدقات أي الزكوات. ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكذلك رواه الحاكم في صحيحه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا ورواه أبو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم فيه شرائع فيه شيء. وأنواع كثيرة، وأنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام، وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، وكتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب أو أنصبة الزكاة وغيرها، وكتاب لم يذكرها هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عند علي في الديات وفي القتل وفي كاف الأسير. الدرس القادم إن شاء الله الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في إظهار هذا الدين وحمايته، ومنها الهجرة والإسراء وبيعة العقبة والهجرة إلى المدينة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.